ما رأيكم في القفازين كتكملة للحجاب؟ هل تنصحون بهذا أو لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالقفازان ستر لليدين، وذلك مناسب في حق المرأة إذا كان بقربها أجنبي، وإن سترت يديها بغير القفازين كالعباءة والجلال التي تضعه عليها وما أشبه ذلك فلا بأس، يكفي. ولكن القفازان فيهما ستر كامل إلا أن تكون محرمة فليس لها لبسهما. المحرمة لا تلبس القفازين سواء كانت محرمة بحج أو بعمرة، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام، لا تنتقب ولا تلبس القفازين في حال الإحرام، بل تغطي وجهها ويديها بغير النقاب وبغير القفازين. أما في غير الإحرام فإنها لها أن تنتقب، ولا أن تغطي وجهها بغير النقاب، ولا أن تلبس القفازين لأجسة كفيها عن الرجال الأجانب، ولا أن تسترهما بغير القفازين. نعم، جزاكم الله خيرا.